شبكة سما الإنشادية تقدم غربة وأحلام وسفر وعيون بل للسهر وقلبي من يوم الفراق يكتب ويمحي في سطر غربة وأحلام وسفر وعيون بل للسهر وقلبي من يوم الفراق يكتب ويمحي في سطر نسيت في الغربة أنا يلي مقابلكم هنا ليلي ظلام غيابكم لا نجم يضحك لا فجر نسيت في الغربة أنا يلي مقابلكم هنا ليلي ظلام غيابكم لا نجم يضحك لا فجر أشوفكم وسط السحاب الماي بأوراق الكتاب أشوفكم وسط السحاب الماي بأوراق الكتاب قش على غلافة دعاء يا ربي جمال القدر وانقش على I'm